المعتقد الفاسد يتبعه عمل فاسد، وهذا مقرر بجملة من الأدلة. المعتقد الصحيح يدفع إلى عمل صحيح، والمعتقد الفاسد يدفع إلى عمل فاسد. ومن أدلة هذا قول الله تبارك وتعالى في شأن اليهود: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. ما الحامل لهم على هذه الخيانات؟ قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. فاليهود لما قالوا واعتقدوا أنهم لا يأثمون إذا أكلوا أموال العرب ولا إذا قتلوا العرب ولا إذا سفكوا دماءهم واستباحوا أعراضهم، اعتقدوا هذا، اعتقدوا ليس علينا في الأميين سبيل، الأميون العرب، فاعتقدوا أنهم ليس عليهم في العرب من إثم إذا هم ظلموهم أو ضربوهم أو قتلوهم أو انتهكوا حرماتهم أو أكلوا أموالهم. فهذا المعتقد الفاسد جرأهم على عمل فاسد وهو الخيانة. فمنهم من اتمنوا بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي بالمطالبة: هات الدين الذي عليك، هات الدين الذي عليك. وكذلك ما يدل على هذا الأصل الذي هو إن المعتقد الصحيح يتبعه عمل صحيح والمعتقد الفاسد يتبعه عمل فاسد، أيضا صنيع اليهود وقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم الآمرين بالقسط من الناس. ما الذي جرأهم على ذلك؟ جرأهم على ذلك ما اعتقدوه من أن النار لزاما أن تمسهم 7 أيام أو أقل قليلا أو أكثر قليلا، الأيام التي عبدوا فيها العجل. قالوا: فإذا كانت النار لن تمسنا إلا أياما معدودات، فسواء قتلنا الأنبياء أو قتلنا الأمرين بالقسط من الناس أم لم نقتلهم لا شيء علينا. قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وكذلك من الدليل على ما ذكر قول الله سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. فلو أيقنوا بالبعث وأنهم سيلقون ربهم ويقفوا موقفا يغيب أحدهم في رشحه أي في عرقه إلى أنصاف أذنيه ما طففوا كيلا ولا طففوا ميزانا. وفي الباب الآخر، باب عمل الصالحات، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض وفي يد عمير بن الحمام تمرات، قال: لأن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. فألقى التمرات ودخل وقاتل حتى قتل شهيدا رضي الله عنه. فالحاصل من ذلك أن المعتقد الصحيح يتبعه عمل صحيح والمعتقد الفاسد يتبعه عمل فاسد. فإذا اعتقدت أن الشخص الذي أمامي مسلم من المسلمين فعلى ذلك له حرمة المسلم، له حرمة المسلم. إذا اعتقدت أنه كافر من الكفار فلا حرمة له، سأحكم عليه بأحكام شديدة، سأحكم عليه إذا حكمت عليه بأنه كافر بأحكام شديدة، الأحكام الشديدة التي أحكم عليه، أحكم عليه أنه مخلد في النار إذا مات على هذا المعتقد، لا يزوج بمسلمة، ولا يكون وليا في نكاحها، وتفك عنه زوجته إذا كانت مسلمة فإنها لا تحل له ولا يحل لها، ولا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين. إذا حكمت على شخص بأنه كافر والعياذ بالله، حينئذ لن أرثه ولن يرثني ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يكون وليا للمرأة في النكاح، وتنفصل عنه زوجته المسلمة، وإذا مات على هذا فهو مخلد في النار لا يموت فيها ولا يحيا. فلذا كان الاعتقاد له تأثير في الأحكام. ولذلك إذا اعتقدت أن شخصا ما كافرا ثم وصفته أنه حربي، ستكون آكلا لماله، ستأخذ ماله وستنتهك ما له من حرمات ليست له عندك أعراض تحترم. فالحاصل بارك الله فيكم أن المعتقد الصحيح يتبع عمل صحيح، والمعتقد الفاسد يتبع عمل فاسد. وأمر التكفير خطورته تكمن في أنك إذا وصفت الذي أمامك بأنه كافر سحبت عليه ما ذكر، سحبت عليه الأمور التي ذكرت. فلذا كان التكفير أمرا خطرا، أمرا خطرا من خطورته أنك إذا قلت لأخيك يا كافر فقد باء بها أحدكما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر أو يا منافق فقد باء بها أحدهما. ما معنى باء بها أحدهما؟ رجع باسم هذه المقولة أحدهما، فإن كان كافرا فالإثم لاحقه، وإن لم يكن كافرا ارتد عليك إثم هذا القول الذي أطلقته على أخيك المسلم وإن لم تكفر بسببه. ثم إن التكفير فتوى، أنت تفتي أن الشخص كافر، فمن الغريب أن الجماعات التي يقال عنها جماعة التكفير تعلم المبتدئ فيها الفتية، وفتية في ماذا؟ في أخطر المسائل. يعني يعلمون من انضم إليهم التكفير، التكفير فتوى، تقول هذا الشخص كافر وليس بكافر، فتوى وحكم، فتعلم الحدث الذي كان بالأمس تاركا للصلاة اليوم تعلمه إصدار الفتوى في أخطر المسائل، فلا يتورع ويكفر أكبر المشايخ وأكبر العلماء بناء على هذه المسألة التي تعلمها. فأمر التكفير أمر خطر، فلازم أن نحترز منه أشد الاحتراز، ونعرف ما الأصول التي تحمل عليه. فإن الداء إذا عرف دواؤه بريئ بإذن الله تعالى. هنالك أمور تورط الناس في هذه المسألة، مسألة التكفير، وخاصة الذين لديهم حمية للدين دون علم، فالحمية للدين دون علم تورط، تفعل أفعالا بجهل وتظن أنك تحسن صنعا. فلذلك كثير من أهل البدع كانت عندهم حمية شديدة، كالخوارج على سبيل المثال أو بعض طوائف الشيعة، ولكن كما هو معلوم لا يستقيم أبدا لشخص أمره إلا بالعمل الصالح والمعتقد الصالح، إلا بالعمل الصالح وبالمعتقد الصالح. وجاءت عشرات الآيات فيها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالعمل الصالح يتأتى بموافقة الكتاب والسنة مع النية الصالحة. النية الصالحة لا تكفي أبدا بمفردها، والعمل الصالح لا يكفي أبدا بمفرده. فإذا كنت من ذوي النوايا الصالحة وعملك باطل، فقد قال تعالى في شأن أقوام: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهناك تلازم بين العمل الصالح وبين النية الصالحة. العمل الصالح يتأتى بالوقوف على أدلته ومستنداته من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنية الصالحة الحمد لله متوفرة عند أهل الإيمان في الغالب. فأقول بالله تعالى التوفيق، هناك أمور أوقعت الناس أو كثيرا من الطيبين في مسألة التكفير هذه، وأطلق بعضهم القول بكفر فلان وكفر فلان دون تريث ودون تثبت. من هذه الأمور الجهل بالآيات ومعناها وبأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومدلولاته. فالجهل ورط الكثيرين، فكثير منهم يطلق النص ولا يدري ما المراد بالنص، فكان الجهل من أول أسباب الوقوع في فتنة التكفير هذه. يقرأ النص ويبني على حديث واحد وينسى عمومات الشريعة، فيحدث له نوع من أنواع التخبط ومن أنواع الزيغ ومن أنواع الضلال. ولكن كما هو معلوم، فالمسألة إذا درست لا تدرس أي مسألة من خلال حديث واحد أبدا، إنما تدرس أي مسألة بجمع الوارد في هذه المسألة من آيات وأحاديث وتصحيح الأحاديث اللي ثابتة وغير ثابتة، والنظر في أقوال المفسرين في الآيات، وبعد ذلك نجمع بين المادة العلمية الصحيحة جمعا ينتظمها. وتقدمت مباحث لهذا كثيرة جدا، ولكن المقام مقام تذكير ببعضها والذي يخص في باب المعتقد. قد يأتي شخص ويقول إن قاطع الرحم كافر، إن قاطع الرحم كافر. لماذا كافر؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، ومعنى أنه يدخل الجنة إذن يدخل النار، إذن هو كافر. ويقول هذا القائل نفسه والمتبرجة كافرة. لماذا المتبرجة كافرة؟ يقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. هل تصحون الحديث؟ نعم نصح الحديث. فينطلق قائلا القاطع كافر، والمتبرجة امرأة كافرة، والعاصي المصر على معصيته كافر. لماذا كافر؟ لأن النبي قال يا بلال قم فأذن في الناس لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، أو لا يدخل الجنة عاصي. والله قال ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. كلها أدلة، آية أو حديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ويسوق في هذا الباب استدلالات كثيرة جدا، يقول لك الذي لا يأمن جاره بوائقه كافر. لماذا؟ لأن النبي قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. فيقول إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم بالله ثلاث مرات أنه لا يؤمن، وأنت تأتي تقول مؤمن، فهذا منطلق القائل بماذا؟ بالتكفير، بتكفير هذه الأصناف التي ذكرت. وكما رأيتم وسمعتم استدل بأدلة، إما آية وإما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا نعم أنت استدللت بآيات وبحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن ربي قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، من معانيها اعملوا بكل الشرائع، لا تعمل بدليل ولا وتترك دليل. فلغيرك أن يأتي ويقول لا، بل قطع الرحم داخل الجنة ومسلم. لماذا؟ قال أيضا لأن النبي قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا بيقول لا إله إلا الله. وقل نفس الشيء عن المتبرجة، المتبرجة تقول لا إله إلا الله، والنبي قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وهكذا يسحب على كل الأصناف المذكورة إذا كانت تقول لا إله إلا الله. ويأتي بدليل آخر، قل إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار، ولم يقل فأثابهم الله بما عملوا، فيحدث اتجاها آخر مضاد للاتجاه الأول. كنهج أهل السنة والجماعة أنهم لا بد أن يوفقوا بين هذه وتلك. وكما مثل من قبل، عندنا رجل يقول لا إله إلا الله وهو في نفس الوقت قاطع للرحم، أطبق عليه ماذا؟ أطبق عليه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو أطبق عليه لا يدخل الجنة قاطع؟ لازم أطبق الأدلة كلها. فهنا حصل الانقسام بين الفرق، فظهرت فرقة الخوارج التي تقول بالكفر، وفرقة المرجئة التي تقول بأنه لا يلزم العمل، وجاء للسنة وسطا بين ذلك، فجمعوا بين الأدلة، فقالوا مما جمعوا به إنه لا مانع أبدا أن نطبق نفس الدليلين في أن واحد، لا يدخل جنة قاطع تحتمل لا يدخل جنة قاطع رحم إلا إذا غفر الله له، فإذا غفر الله له دخل الجنة، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. إذن أكون أحدثت تقييدا لا يدخل جنة قاطع إذا لم يغفر له. مثال تقييد آخر ممكن، وقد علمنا أن دخول الجنة على مراحل، دخول الجنة ليس كلهم دفعة واحدة يدخلون الجنة، بل هناك السابقون السابقون، هناك أصحاب الجد محبوسون، هناك يدخل فقراء المسلمين قبل الأغنياء بنصف يوم بخمسمائة عام، فهناك دخول مرحلي لماذا؟ للجنة. ممكن جدا لا يدخل الجنة قاطع رحم إذا لم يغفر له مع الداخلين الأولين، بل يتربص به حتى يعذب بقدر كبيرته ثم يدخل الجنة. فأكون جمعت بين الدليلين، لا يدخل أي لا يدخل دخولا أوليا حتى يعذب، فإذا عذب فهو قال لا إله إلا الله ودخل الجنة. أسوق بابا آخر في هذا الوجه، نعلم أن الجنة درجات وأنها منازل، فلا يمنع أن تكون هناك جنان معينة أعدت لواصلي الأرحام، وجنان معينة يحرم منها من قطعوا الأرحام. فقولي لا يدخل الجنة أي لا يدخل الدرجات العلية في الجنة التي أعدت لمن وصلوا الأرحام، وخلصت من هذه المشكلة. فهناك مسائل فهمت على غير وجهها، أو اقتصر أصحاب الأهواء على أدلة وتركوا سائر الاستدلالات. فهموا مثلا ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، قال ليس منا يعني من الكفار، كذا فهموا. ويتحتمل ليس منا نحن الأتقياء البررة، ليس منا من أهل سنتنا، تحتمل احتمالات. فلماذا حملت ليس منا أي من الكفار وعندي نص إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ يقال للذي قال إن المتبرجة كافرة، تقول التبرج نفسه ليس شركا، ليس شركا كبيرا، والله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم إذا طرحت سؤالا، التبرج أشد وأشق أم الزنا؟ يعني واحدة تمشي متبرجة لكن لا تزني، وأخرى تخرج تزني ليل نهار، أيهما أشد؟ بلا شك الزنا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بغيا من بغايا بني إسرائيل خرجت تسرح لزناها، فقابلت كلبا يلهث من العطش فنزعت موقعها فسقته فغفر الله لها، كبيان لسعة مغفرة الله ورحمته وأن الله قادر على أن يغفر. فلو كان شركا ما غفر إلا بالتوبة، إلا بالتوبة منه. ثم إن النبي لما ذكر الكبائر قال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم إلى آخر الحديث. قال فمن أصاب من ذلك شيئا، يعني ما ارتكب هذه الجرائم زنا قتل سرقة إلى آخره، فعوقب به فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فما دام دخل تحت المشيئة إذا خرج من دائرة الشرك، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالجهل أحيانا يورط في التكفير وفي تضليل الناس. والشيء بالشيء يذكر آية من الآيات وقد سبق التنويه عليها لكن لزاما من بيان مرة أخرى، وهي قول الله جل ذكره في كتابه الكريم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. الآية. قد يفهم شخص الآية على ظاهرها ويقول المغني كافر وللمغني عذاب مهين، ويورد قال ابن مسعود والله الذي لا إله إلا هو إنها الغناء، ويحكم على المغني بأنه له عذاب مهين وأنه كافر. وهذا من أشد الخطأ في هذا الصدد، أن تفهم المسائل مجردة عن ملابساتها ومجردة عن ما يحيط بها، بل ومجردة عن سياق الآية نفسه. فالآية ما مؤداها وما فحواها. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، لا اعتبار، كلمة ليضل عن سبيل الله لا اعتبار. ففي فارق بين المغني الهيمان المتبع للشهوات وبين واحد قاصد أن يغني ليصرف الناس عن الدين عن عمد. ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك مجلس للرسول لا فيه القرآن يتلى والناس يأتون يستمعون القرآن فيؤمنوا ويسلموا. أشخاص لا تعجبهم هذه المناظر، فيذهب واحد ثري يشتري مغنيتين، يشتري ماذا؟ مغنيتين من النساء جواري، ويعمل مجلس ينصب نصبة يقول المغنيات تعالوا غنوا غناء مع غيره. فهذا الغناء القصد منه ماذا؟ القصد منه ليس فقط مجرد غناء لفاسق ماجن، إنما القصد منه صرف الناس عن اتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فالمقصد له اعتبار. والآية نفسها فيها نفس اللفظ، ومن الناس من يشتري لهو الحديث لماذا؟ ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وفي الآيات الأخرى وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. فكون أنزع كلمة الغناء وقل المغني كافر، هنا يحصل الضلال. أو إذا نقلت أقوال المفسرين مجردة عن الملابسات أن الغناء غايته الغناء إجمالا. الغناء فيه تفصيل لا شك أن الغناء فيه تفصيل، إذا كان مصحوبا بمعازف فهو حرام للمعازف حرام، إذا لم يكن مصحوبا بالمعازف فالنظر إلى الكلمات الخارجة، هل كلمات في عرس والعرس حلال أنك تغني فيه، أن المرأة عفوا تغني فيه، ماذا كان معكم من الله يا عائشة فإن الأنصار يعجبهم الله، هل قلتم أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، ولولا حبة السوداء ما حلت بواديكم، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة، جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فقالتا وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. فكغناء لا بد فيه من التفصيل، فليس كل مغن يصبح كافرا بناء على أنه غنى. فهنا يكمن الخطر أنك تفصل بين مدلولات الآية، الآية مدلولها ومن الناس، بل لفظها ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قيل المغنيات قيل من تغني حتى تطرف الناس، ما قصده ما قصده ليضل عن سبيل الله، وأيضا يتخذ آيات الله ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب أليم. فلا انفكاك لا انفكاك، ففي فارق بين المغني الهائم الذي يغني ماشي في الشارع يغني، حتى لو غنى بأغنية فسق فهو فاسق، إذا غنى بأغنية حب عشق أي شيء فهو فاسق، ينسحب عليه حكمه الحكم الفسق. حتى إنه أحيانا ورد عن حميد الأمجي، رجل اسمه حميد الأمجي في زمن عمر بن عبد العزيز، أنه كان يقول مقولات حميد الذي أمج داره أخ الخمر ذو الشيبة الأصلع، أتاه المشيب على حبها وكان كريما فلم ينزع. يعني يقول حميد يقصد نفسه الذي أمج داره، بلاده بلاد اسمها أمج، أخ الخمر أخو الخمر ذو الشيبة الأصلع، أتاه المشيب على حبها وكان كريما فلم ينزع، يعني استمر على شرب الخمر، فأتي به إلى عمر بن عبد العزيز قال أنت حميد؟ قال نعم. أنت حميد الأمجي؟ قال نعم. أنت الذي قلت كذا وكذا؟ قال نعم. قال لا أحدنك. قال لماذا تحدني؟ قال أنت تقول أتاه المشيب على حبها فكان كريما فلم ينزع، يعني لم يترك شرب الخمر. قلت وإذا قلت لكنني ما عملت، ألم ترى أن الله يقول والشعراء يتبعهم الغاوون إلى قوله وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فحينئذ سكت عمر بن عبد العزيز، لماذا سيقيم عليه الحد حينئذ؟ فالحاصل ليس كل مغني يكفر بالله وله عذاب مهين، لا بد من اعتبار اللفظ التي في الآية ليشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، وإلا إذا لم يكن هذا قصده فينظر، إذا كانت الكلمات قبيحة محرم، إذا كان مصحوبة بمعاجب، إذا كانت تدعو إلى ضلالة، كل بحسبه، وهي في مناسبة أو في غير مناسبة، لكن لا يصح إجمالا أن أستدل بالآيات تنزيلا في آن واحد، هذا شيء. من الأشياء التي في هذا الصدد أيضا وقد تقدم الحديث عليها كذلك، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يعني لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا بما أعطوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، واحد يحب أن يحمد بشيء لم يفعله، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، يعني معناه يعني أننا إذا حبيت أن يقال عني أنني متصدق وأنا لست متصدق، هل لي عذاب أليم إذا أحببت الحب محله القلب؟ وهل أكفر بذلك؟ طبعا معنى الآية إذا قرأت تفسيرها وجه آخر تماما عن الذي يتسرب إلى ذهنك. فهذه في اليهود كانوا يأتون إلى النبي يغشون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ويكذبون عليه ويخرجون فرحين بالذي أحدثوه، أتوا عملوا وقدموا، ويحبون مع ذلك مع أنهم أضلوا الناس يحبون أن يحمدوا على هذا الإضلال. يعني في اليهود يحرفون الكلم، ما حكم الله عندكم يا يهود؟ يقولون حكم الله كذا وكذا، يكذبون ويخرجون سعداء بالذي أحدثوا. فهؤلاء الذين تتنزل عليهم النصوص حرفوا كلام الله وأحبوا أن يحمدوا على تحريفهم كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. أما المسألة الأخرى فالمتشبه بما لم يعطى كلابس ثوب يزور فرايتها معصية، ليست بكبيرة، ليست بكفر مخرج من الإسلام. ويجدر ويلزم التنبيه على الآية الكريمة لأن أكثر المنتسبين للتكفير يستدلون بها، وهي قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وليس المقام مقام دفاع أبدا عن حاكم يحكم بغير ما أنزل الله، إنما المقام مقام تفسير الآية، تفسير الآية ودفع إشكال وتوضيح فهم قد يقع في هذا الإشكال عدد وقد لا يفهم هذا الفهم عدد. من المفسرين من قال في الآية إنها كفر دون كفر، وله ذلك، فالكفر مراتب ودرجات كما لا يخفى، كما أن الإيمان شعب ودرجات، الكفر أيضا شعب ودرجات. فمن القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة أن هناك كفر دون كفر، يعني في كفر مخرج من الملة تماما وكفر دون ذلك، وأصله الجحود، جحود النعم أصل الجحود عموما. فمثلا هناك كفر النعم، جحود النعم مستند قول الرسول صلى الله عليه وسلم اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، قلنا بما يا رسول الله؟ قال يكفرن، قلنا يكفرن بالله، قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحدهن الدهر ثم رأت منك شرا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فكفرت حق الزوج، كفرت معروف الزوج، يعني غطت على نعيم الزوج، الزوج كل يوم ينفق، هي غطت على هذا الإنفاق، فمعنى أن كفرت ماذا؟ معروف الزوج، كفرته يعني يا أخوان غطت على معروف الزوج وجحدته كأنه لم يصنع شيئا، كأنه لم يصنع شيئا. فالكفر معنيه التغطية، في ليلة كفر الغمام نجومها. واستأذن ربكم لأن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، قيل أيضا كفران النعم. فإن قال قائل إن الحاكم بغير ما أنزل الله، إنه لا يقف أمر الحاكم بغير ما أنزل الله على رئيس دولة، لا يقف الأمر على رئيس دولة، بل كل حاكم يحكم بغير ما أنزل الله. قاضي أنت إذا حكمت بين اثنين وتعلم يقينا أن الحق مع زيد وقضيت الأمر حكمت بغير ما أنزل الله. فهنا لا بد من اعتبارات معينة، لا بد من اعتبارات معينة. فمن العلماء من قال الحكم بما أنزل بغير ما أنزل كفر دون كفر، ونقل هذا القول عن عدد من السلف الصالح، منقول عن طاووس وبمعنى عن ابن عباس وعن عدد من التابعين، وهو قول الأكثرين في الآية الكريمة. وقال قائلهم ليس كمن كفر بالقرآن والملائكة، ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فريق من العلماء وهذه التي يركزوا عليها أنهم قالوا إن هذه في اليهود، إن هذه في اليهود. فيأتي أحد أعضاء جماعة التكفير ساخرا وجاهلا في نفس الوقت ويقول كيف يعني في اليهود، يعني نحن مسلمين نحكم بغير ما أنزل الله لا نكفر، واليهود يحكموا بغير ما أنزل الله يكفرهم. هو ما فهم الموضوع من أصله، ما فهم مراد المفسر هذه في اليهود، كان يجب أن تنظر ما هو فعل اليهود حتى بعد ذلك تطلق القول أو تقيدهم. فالمضمون أنها في اليهود كيف كان اليهود يصنعون، وقد تقدم التذكير بذلك أيضا. اليهود يأتوا إلى الآية من كتاب الله من التوراة فيها حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى، يحذف هذا الحكم بأيديهم ويثبت مكانه حكما آخر ويقولون للناس هذا حكم الله. المسلمون لا يصنعوا ذلك، من صنع ذلك من المسلمين كفر كما كفرت اليهود. فمثلا حكم اليهود أو حكم الرجم مكتوب في التوراة المنزلة من عند الله، ما حاصله إن حكم الزاني والزانية الرجم. فأتي اليهود مسحوا الحكم بأيديهم، مسحوا الحكم بأيديهم وقالوا الزاني والزانية حكمهما التحميم، وخرجوا على الناس قائلين هذا حكم الله. قال تعالى في كتابه الكريم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فافترقوا في هذا عن المسلمين، يعني عندنا مثل حاكم بغير ما أنزل الله، رئيس الدولة، قاضي، وزير، أي واحد إن سألته ما حكم الله في السارق قال لك حكم الله في سرقة اليد، هذا تلقائيا يقوله، لكن ما يستطيع أن يقول لك حكم الله في السارق السجن، ولا يستطيع أن يأتي إلى آية المائدة يحذفها ويقول والسارق والسارقة فاسجنوهما، يكون ولا كان كفرا مخرجا من الملة قاطبة. فقول القائل هذا في اليهود يعني في اليهود وصنائعهم، وإلا فمن صنع من المسلمين مثل تلك الصنائع كفر ككفر اليهود الذين بدلوا كلام الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك ليس بمستغرب أن يقول مفسر موجزا القول هذه ليست فينا كمسلمين إنما هي في اليهود، يعني أننا كمسلمين لا نصنع كما صنع اليهود، وإلا لو صنعنا كما صنع اليهود لوقعنا فيما وقع فيه اليهود. ثم يسأل هل الحاكم بغير ما أنزل الله الذي يحكم بغير ما أنزل الله مكره على هذا الحكم أو غير مكره؟ أنت ممكن واحد الآن أمامك يتلفظ بكلمة الكفر تسأله ولك أنا مكره سيقتلونني، ويؤكد أنهم سيقتلونني أو ترسب في ذهن أنه سيقتل، قد تجد له رخصة، وهو قوله تعالى وهي قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالتنزيل على الأشخاص أيضا لا بد له من وقفة. أحيانا تتداخل الاصطلاحات على الأشخاص، وهذا تكرر التذكير به مرارا. كلمة السيئة، كلمة السيئة تأتي بمعنى الكفر المخرج من الملة، وتأتي بمعنى الكبيرة، وتأتي بمعنى الصغيرة، مجيئها بمعنى الكفر المخرج من الملة. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعة من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا خلود إلا مع الكفر. وتأتي بمعنى الكبيرة في شأن قوم لوط ومن قبل كانوا يعملون السيئات، والسيئات هي الكبائر. وتأتي بمعنى الصغيرة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالكلمة الواحدة تعددت معانيها، تأخذ المعنى من السياق الذي وردت فيه. فيأتي قليل العلم ينزل آية فيها السيئة بمعنى الصغيرة على أنها بمعنى الكفر ويكفر المسلمين بناء على هذا التصور الخاطئ الذي فهمه. ولا يخفى عليكم أن الخوارج صنعوا مثل ذلك مع عبد الله بن مع علي بن أبي طالب، وقاتلوا عليا وقتلوه من أجل ذلك الفهم الخاطئ. يعني علي مقتول، بماذا قتل علي ولماذا قتل علي؟ علي رضي الله عنه قتل رضي الله عنه بسبب فهم من خارجي جاهل كفره الخوارج وقالوا علي بن أبي طالب كافر، ومن ثم دمه حلال وقتلوه. يعني علي بن أبي طالب أمير المؤمنين الخليفة الراشد قتله من هؤلاء الخوارج. فإذا كانوا قتلوا علي ابن بنت رسول زوج ابنة رسول الله وأول من أسلم من الصبيان والمبارز يوم أحد والمبارز قبلها المعافى المبارز يوم بدر والمقاتل يوم أحد والمقاتل في الخندق وأحد العشر المبشرين بالجنة، فغيره هين الدم عليهم، بل وامتدحوا قاتله بأن قالوا يا ضربة من تقي نال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوانا، إني لأحسبه حين أنظره أوفى البرية عند الله ميزانا. يعني مدحوا عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي عمران بن حطان الخارجي من أمثاله، يثني على عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي ويقول يا ضربة من تقي نال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوانا، إني لأحسبه حين أنظره أوفى البرية عند الله ميزان. يحسب أحسن الخلق الذي قتل عليا. فأرد عليه شاعر السنة المجيد رحمه الله: بل ضربة من غوي نال بها سخطا وسيلقى الرب غضبانا. فالحاصل أن علي من ضحايا هؤلاء الخوارج، وقبلها ناظرهم، ومن فضل الله على كثير منهم أن رجعوا كما يقول رجع 8000 على إثر المناقشة التي دارت بينهم وبين ابن عباس. وكان علي رضي الله عنه لقن ابن عباس حجته، فذهب ابن عباس رضي الله عنهما في أحسن ثوب وأجمله إلى الخوارج الذين كانوا حملوا السيوف لقتال علي آلاف مؤلفة من أهل حروراء. فدخل عليهم ابن عباس متلطفا فقال: يا أهل حروراء، ما الذي تنقمونه على ختن رسول الله وابن عمه؟ ما الذي تأخذونه عليه؟ قالوا: نأخذ عليه 3 أمور. نأخذ عليه أنه لم يسب النساء يوم الجمل والحرب فيها سبايا، ونأخذ عليه أنه محى نفسه من أمير المؤمنين وهو يكتب في الصلح. هذا ما صلح عليه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، طالبوه بحذف كلمة أمير المؤمنين فحذفها فهو أمير الكافرين، فقالوا: حكم الرجال في كتاب الله. فقال ابن عباس: أرأيتم يا أهل حاوراء، إن أتيتكم بمخرج من كل ما ذكرتم أكنتم متبعين؟ قالوا: نعم، وأعطوا العهود والمواثيق. فقال كبيرهم عبد الله بن الكواء أهل حروراء: لا تلتفتوا إلى ابن عباس، فإنهم من قوم مجادلين، قال الله في شأنهم وشأن قبائلهم قريش: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. فابن الكواء يستدل أيضا بالآيات. المهم أنهم قالوا: نصبر نسمع. العقلاء قالوا: نستمع ماذا يقول ابن عباس في هذه الآية في هذه المسائل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما قولكم في أمكم عائشة؟ عائشة رضي الله عنها أمكم أو ليست بأمكم؟ أجيبوني، إن قلتم ليست بأم لنا فقد كفرتم، لأن الله قال: وأزواجه أمهاتهم. فإن أقررتم بأنها أم لكم، هل تستبيحون أن تأخذوا أمكم سبية من السبايا ويقع أحدكم على أمه؟ فسكتوا. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: خرجت يا ابن عباس. قال: إن الرسول في صلح الحديبية يأمر عليا يقول: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فيقوم سؤال ابن عمرو معترضا يقول: لا تكتب الرحمن ولا تكتب الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فيقول الرسول لعلي: امحو الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. قل علينا والله ما أمحوها يا رسول الله. يقول أشر إلي ويمحوها النبي بيده، ثم يقول اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فيقوم سهيل معترضا يقول لا تكتب رسول الله ولا نقر لك بالرسالة، امحو كلمة رسول الله. يقول الرسول لعلي امحو كلمة رسول الله واكتب محمد بن عبد الله. قل لا أنا بالذي يمحوها يا رسول الله. فيمحوها النبي، هل النبي كفر بذلك أو ليس برسول؟ أخرجت من هذه؟ قالوا خرجت يا ابن عباس. قال أما قولكم حكم الرجال في كتاب الله كي يصلحوا، فإن الله قال في كتابه الكريم فإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال جل ذكره في شأن طائر أو دجاجة أو صيد قتل في الحرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. إذا كان ربي شرع في الخصومات بين الزوجين أن يتدخل رجلان للإصلاح، وفي تقدير قيمة عصفورة قتلت في الحرم يقدرها رجلان من المسلمين، ألا يشرع هذا في حق دماء لآلاف المسلمين ستحقن؟ خرجت من هذه؟ قالوا خرجت يا ابن عباس. ورجع كما قال البعض بسبب هذه المناظرة 8000 شخص عن هذا الفكر الغوي المبين إلى فكر أهل السنة والجماعة، وأصبحوا سيوفا مع علي بعد أن كانوا سيوفا عليه. فكثيرا ما يحدث الخبط ويحدث التكفير بسبب الجهل بآيات الله، الجهل بكتاب الله، الجهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا من الحوامل لذلك الهوى. أحيانا الشخص يتبع هواه ويصر على رأيه الباطل تقليدا لكبرائه، تقليدا لأئمة الضلال من أمثاله، فيصر على الهوى وإن أتته الأدلة بينات نيرات واضحات الدلالات. فالهوى والمطامع الشخصية أحيانا تقود الناس إلى ذلك، وهذا وارد في تاريخ أهل البدع عموما، كالمختار بن أبي عبيد الثقفي الذي قام أول ما قام يدعي نصرة آل بيت الرسول، نصرة آل بيت الرسول. الله أفصل الأول. Oh. على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أرجع فأقول وبالله التوفيق إن من أسباب الوقوع في هذه الفتنة، فتنة التكفير، الجهل بأحكام الشريعة، الجهل بمعاني النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أمثلة ذكرت أضاف إليها قول، لأنه بسببه وقع كثير من الشيعة في التشيع، فضموا إلى التشيع وتكفيرا وتكفيرا لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. والفهم الخاطئ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فأنشأوا بسبب ذلك تكفيرا وتضليلا لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين حاربوا عليا. والفصل في هذا الحديث ومعناه أنه لا يحبك يا علي لكونك ناصرت الرسول صلى الله عليه وسلم ووازرته وأسلمت أول من أسلم، وقاتلت يوم بدر ويوم أحد، وقتلت عمرو بن ود العامري، وفعلت وفعلت. لا يحبك لهذه المعاني إلا مؤمن، ولا يبغضك لهذه المعاني إلا منافق. لكن إن كانت بين علي وبعض أصحاب النبي مسألة دنيوية، فبالطبع الحكم لا ينسحب عليها، لأن الذي قال لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق هو الذي قال طلحة في الجنة والزبير في الجنة، فلا بد من الجمع بين القولين. فلا يحبك محبة شرعية لكونك ناصرت الرسول وأسلمت وناصرت دينك إلا مؤمن، لا يبغضك لهذا إلا منافق. أما الأمور الدنيوية التي تجري بين البشر فلا يسلم منها أحد، وكذا قول النبي في شأن الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فمن أسباب التكفير الجهل بكتاب الله وسنة رسوله. وقد قال تعالى في كتابه الكريم في شأن أقوام: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. هذا والهوى كما أسلفت، الهوى واستحكامه في النفوس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. والكلب هو المرض الذي يصاب به من عضه الكلب المسحور، يسمى مريض بالكلب، لا يدع الكلب منه مفصلا إلا دخل. فهذا في هذا الصدد، أعني الهوى، سبب عظيم من أسباب الوقوع في هذه الفتنة. ثم بعض الكتابات التي أثرت هذا الفكر والتي قوته ككتابات سيد قطب على وجه الخصوص، فكتاباته التي أعجب بها كثيرون ملئت في الحقيقة بهذا، ملئت بأمور تقوي هذا الفكر وتعززه. فيذكر على سبيل المثال فيما يذكر في تفسير قوله جل ذكره: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فيقول: مشركون في حكم من الأحكام يتحاكم إليها غير حكم الله، مشركون في عيد من الأعياد، مشركون في عيد من الأعياد شرعه البشر ولم يشرعه الله، مشركون في زي من الأزياء، هكذا أطلق القول، مشركون في زي من الأزياء يحدد أو يكشف العورات التي نصت شريعة الله أن تستر. هل يتصور أن امرأة متبرجة أشركت بالله بسبب لباسها؟ فيأتي بعض أهل التكفير يأخذ هذا الكلام مشركون في زي من الأزياء يخالف أو يحدد أو يكشف العورات التي نصت شريعة الله أن تستر، يضمه إلى حديث صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، ويصدر حكما كما أسفت بتكفير المتبرجة. وترى كلمة الجاهلية عمت هذا التفسير من أوله إلى آخره بلا تفريق بين الجاهلية التي هي معصية وبين الجاهلية التي هي كفر. وعموما المعاصي من أمر الجاهلية، وقد بوب البخاري لذلك بباب في كتاب الإيمان من صحيح، وقال لي أبي، أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما قال أبو ذر كان بيني وبين رجل شيء فعيرته بأمه، في بعض الروايات قلت له يا ابن السوداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. في بعض الروايات أعلى حالتي هذه من الكبر يا رسول الله؟ قال نعم. فمن الممكن أن يكون المسلم مسلما وفي شعبة من شعب الجاهلية، مسلم وفي عصبية جاهلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، الطعن في الأنساب، الاستسقاء بالنجوم، النياحة على الميت. فهي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأربعة موجودة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يحكم على الأمة برمتها بالكفر، مع أن فيها في أفرادها بعض الشعب من شعب الجاهلية الذي يفتخر بعصبياته، بقبيلته، بعشيرته، بنحو ذلك. فقد يكون في المسلم شعبة من شعب الجاهلية، لكن تفترق عن الجاهلية التي يكفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. فهناك كتابات أثرت هذا الفكر، ككتابات سيد قطب على وجه الخصوص، إذ يقول في كتبه في تفسير الظلال: ولا زالت المآذن قائمة تخدر أعصاب الناس وتقول لهم إن الإسلام ما زال باقيا والإسلام قد ولى منذ زمن بعيد، بألفاظ كهذه تجعل الشاب المبتدئ يتجرأ على تكفير الناس ويتجرأ على تضليل الناس. وكم انتشرت في مقولاتهم: سيد قال، سيد قال، كأن سيد رب العزة أو كأن سيد هو رسول الله. فكتابات هذا الرجل مملوءة بالخطورة، وإن كانت ألفاظه في بعض المواطن جيدة وقوية، لكن كتابات خطرة جدا ووعرة لمن لم يكن مدركا لمنهج أهل السنة والجماعة، سواء في مسائل التكفير أو في مسائل الصفات أو في مسائل التصوفات أو في مسائل الفتن التي دارت بين أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن العجيب أنه يذكر تفسيرا للدين ويقول دين الملك شرع الملك، دين الله شرع الله، ويذكر تفسيرات العبادة، وبعد أن يذكر التفسيرات التي ساقها يقول هذا هو أصل المعنى، ومن جهل هذا المعنى فلا يدخل في دين الله أصلا، لأنه لم يجهل جزئية من جزئيات هذا الدين، إنما جهل أصل معناه. فخير لنا وللذين يلتمسون المعاذير للناس أن نخبرهم أنهم ليسوا في دين الله أصلا، فقد تهزهم هذه هزة تخرجهم من الجاهلية للإسلام، وفي نفس الوقت نكون قد أسقطنا عن كواهلنا تبع الضلال هؤلاء الجاهليين. فذي الألفاظ القاسية الشديدة التي لم تحرر تحريرا جيدا تسببت في تخبط عظيم للشباب ولغيرين على دينهم من الشباب الجهل الذين قل علمهم، فوقعوا في تكفير المسلمين، بل وفي تكفير الآباء وفي تكفير الأمهات. يتأتى لزاما في هذا المقام بيان حكم المصر على المعصية. أولا الإصرار على المعصية حرام، والمعصية نفسها حرام، لا شك في هذا ولا جدال، ولكن هل المصر على المعصية كافر خارج من دين المسلمين؟ كلا، بل قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهي اسمها معصية ليس اسمها شرك. ولقد كان رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى به وهو شارب للخمر سكران فيجلد ويذهب يشرب الخمر ثانية ويؤتى به ويجلد وثالثة ويؤتى به ويجلد، فقال رجل من الصحابة لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فإنه ما علمت يحب الله ورسوله، فإنه ما علمت يحب الله ورسوله، مع أنه مكثر من شرب الخمر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه أذنب رجل ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، قال تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به قد غفرت لعبدي، وأذنب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، كرر الذنب، قال علم عبدي أن له ربا يعاقب بالذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي، إلى أن قال فليعمل عبدي ما شاء، أي فإنه إن استغفر غفرت له، وليس المعنى الحث على المعصية، إنما المعنى عدم التقنيط من رحمة الله. ثم إن عددا كبيرا من المفسرين قالوا في تفسير قوله جل ذكره ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قالوا للقوا باليد إلى التهلكة من أعظم صوره أن يذنب الشخص الذنب ويقول لن يغفر لي فيترك الاستغفار فيهلك، تتكرر منه الذنوب فيقول خلاص أنا أذنبت ما أظن أن يغفر لي، فيترك الاستغفار فيلقي بيديه إلى التهلكة. فالمصر على المعصية ليس هناك دليل يحكم به عليه بالكفر، بل الدليل إن الله لا يغفر أن يشرك به على من قالوا بأنه يكفر. فهناك فارق بين الكبيرة وبين المعصية وبين الكفر وبين الابتداع في الدين، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. هذا ويتأتى متعلقا بالمسألة السابقة مسألة تكفير المعين، تكفير المعين أو تضليل شخص المعين أو لعن المعين باسمه. فقد تقدم في حديث شارب الخمر أن الصحابي قال لشارب الخمر لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، مع أن الرسول قال في شأن شارب الخمر لعن الله شاربها عاصرها معتصرها بائعها مبتعها حاملها المحمولة لعشرة أصناف منهم شاربها. فالصحابي الذي قال لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك ماذا قال له الرسول؟ من قال قولا في الظاهر أنه في شارب خمر، والرسول لعن شارب الخمر جملة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إنه يحب الله ورسوله، مع أنه يقع في المعصية لكن يقع لضعف، لكن يقع لماذا؟ لضعف ثم يرجع. فلم يحكم عليه الرسول بكفر ولم يأمره بإطلاق الشهادتين مرة ثانية. هذا ويستلزم الأمر أيضا التذكير العاجل بمسألة العذر بالجهل، العذر بالجهل. وفي الحقيقة فارق بين دولة مسلمة أهلها مسلمون يصدر من بعض أفرادها جهل، وبين دولة كافرة الأصل فيها الكفر أو أهل فترة الأصل فيه أهل فترة يعبدون رب يشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا. فأدلة العذر بالجهل كثيرة جدا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، منها وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء كذلك رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل كذلك يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ينزل علينا مائدة من السماء فهذه تحمل شكا في قدرة الله سبحانه على الوجه الذي عليه أكثر المفسرين وهنالك أدلة لا يكاد الحصر يأتي عليها قال الصحابة لرسولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فسألوا كفرا ولكن الرسول ما حكم عليهم بالكفر بل بين لهم عليه الصلاة والسلام كذلك قول القائل لبنيه إذا أنا مت فحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في اليم في يوم عاصف فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين فلما مات وصنعوا به ذلك قال الله له كن رجلا فإذا هو رجل قائم بين يدي الله سبحانه قال الله له ما حملك على ما صنعت قال مخافتك يا ربي فغفر الله له هذا كله وارد وغيره وارد وغيره وارد وبكثير هذا وفي هذا الصدد أيضا من الأسباب التي حملت كثيرا من الشباب على هذا الأمر أمر التضليل والتكفير الواقع المؤلم المحيط بنا الذي نعيشه وفي الحقيقة أيضا كان للواقع المر الذي نعيشه أثر عظيم في وصول هذه الفئة من الشباب إلى هذه الدرجة من التكفير والتضليل فالذي نراه من الشعارات المرفوعة تصادم الشعارات المسلمة شعارات الإسلام والمسلمين الاصطلاحات التي نراها يوم ديمقراطية يوم اشتراكية يوم علمانية يوم ليبرالية كلها اصطلاحات باطلة واردة إلينا من دول الكفر ولا تمت للإسلام بصلة وكلها مذاهب لا أصل لها في ديننا وينافح عليها بشدة كل هذا يحمل الشاب على نحن نشهد لنا كلها شعارات ضالة مضلة لا تمت للدين ولا للإسلام بصلة لكن تنزيل الأحكام على الأشخاص كما أسلفت يحتاج إلى وقفات هل الذي يروج لمذهب من المذاهب يعلم ما حقيقة هذا المذهب ومصادمته لكتاب ربه أم أنه جاهل من الجاهلين فيرى الشخص المتناقضات أمام عينيه مناهج تنشر يوم اشتراكية يوم ديمقراطية يوم ماركسية ناصرية إلى غير هذه من المذاهب الديمقراطية الليبرالية مذاهب كل يوم تخرج لنا ويرى أيضا في ذات الوقت محاربة للفضيلة كما ترون يرى قرارات تصدر من مسؤولين بمنع الفضيلة بمنع الحجاب قرارات تصدر من مسؤولين بكشف الوجوه في ذات الوقت يسمح للبنت السافرة تدخل بشرط الجامعة ومكشوف عن شعرها وكاشف عن ساقيها فأعتقد أن هذا إجرام بلا شك وأن صنع ذلك مجرم من المجرمين الذي يسعى في الأرض بالفساد هناك من ولكن هناك أيضا فارق بين مرتكب الكبيرة إذا وصفناه بأنه مرتكب كبيرة لمنعه فضيلة والسماح لرذيلة إذا قررنا ذلك على أي حال كان أو لم نقرره فالشاهد في هذا الصدد أن هذا لا ينبغي أن يجعلنا نحيد عن إعطاء الحكم الشرعي المناسب له فليس كل شخص حكم عمله الكفر هناك شخص عمله يوصف به بأنه مرتكب كبيرة آخر عمله يوصف به بأنه مبتدع فالمقامات تختلف عمل ممكن يلتمس لصاحب العذر بأنه متأول عمل يلتمس لصاحب العذر بأنه مكره فهناك توصيفات لكل عمل يعمل ونحن أبدا لا نقر أبدا ثم لا نقر ولا نتدين في الباطل الذي نعيشه لكن ردة الفعل دائما لا يتأنى أصحابها فيصدرون ردات فعل في كثير من الأحيان أعظم من العقوبة المستحقة أو الجريمة ومتطلباتها. فدوما ردة الفعل في كثير من الأحيان لا تكون منصفة في كثير من الأحيان. فعلى سبيل المثال أيضا والشيء بالشيء يذكر، لما راجت الصوفية في زمن من الأزمنة كزمان الشيخ رشيد رضا ومحمد عبده ابن عبده المصري أو جمال الدين الإيراني المتأفغن أو غيرهم، كانت الصوفية منتشرة والخرافات منتشرة. فبدأ بعضهم، ولا أعني أو لا يهمني بالدرجة إلا الشيخ رشيد رضا أنه كان على ما يبدو محبا للأدلة، لكن زلت قدمه في المسألة التي سترد. فمع مكافحة الخرافات ومكافحة التصوف الممقوت ومكافحة هذه المسائل التي استشرت، بدأ ينفي هو وغيره كثيرا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول عدد منهم كيف نواجه الغرب الكافر بأن الماء نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول بعضهم إن قوله تعالى اضربوه ببعضها أشبه بالقصص الإسرائيليات، أشبه بالإسرائيليات، أشبه بالتمثيليات ليس بالحقيقة. فانهاروا في مسألة معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مع أن النصوص قوية جدا في شأنهم لإثبات المعجزات. يا جبال أويبي معه والطير ولن له الحديد، اعمل سابغات وقدر في السرد، كذلك وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، وكذلك سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب لسليمان عليه السلام. عيسى صلى الله عليه وسلم يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. الناقة خرجت لصالح صلى الله عليه وسلم. معجزات لا تحصى، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. فاضطر في حربه أو اضطروا في حربهم للتصوفات أن ينكروا كثيرا من الثوابت. فإذا رأينا ظالما أو فاسقا أو مجرما من المجرمين يرتكب شيئا في حق المسلمين وفي حق دينه، لا يحملنا إجرامه على أن نخرج بوصف أشد من الوصف الذي يستحقه. وكما روي عن علي، وإن لم أراجع سند الحديث أو سند الأثر، أنه سئل عن بعض محاربيه من الخوارج، قيل له يا علي هؤلاء الخوارج ما هم؟ كفار هم؟ قال من الكفر فروا، من الكفر فروا. قيل منافقون هم؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وهو لا يذكرون الله صباح مساء، هم خصومه ومع ذلك يقول هذا فيه. إذن ما هم؟ فقال بقول النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أيضا في هذا الصدد عثمان حوصر رضي الله عنه، عثمان حوصر حاصره أولئك الخوارج والثوار وهو في بيته مدة طويلة، منعوه عن النزول إلى المسجد للصلاة في المسجد، وهو للمؤمنين أمير وخليفة بار راشد. فذهب إليه قوم من الصالحين من الصحابة يسألونه ويقولون يا عثمان يا أمير المؤمنين أنت محاصر، والقوم يؤمهم إمام فتنة، يعني الإمام اللي في المسجد إمام فتنة، نصلي معه أو لا نصلي معه؟ فقال الصلاة من خير أعمال الناس، صلوا معهم. وأمرهم عثمان أن يصلوا مع هؤلاء، وهذا من إنصافه رضي الله تعالى عنه. فإذا كان الخصم الذي بغى علي ظلمني ضربني سبني، لا أتجاوز الحد في توصيفي بالقدر الذي يناسبه. فهذا علي كما سمعتم مقولات علي في شأن قوم قد قتلوه، بعد ذلك قتلوه واستباحوا دمه رضي الله عنه، وقتلوه وخارج من صلاة الفجر متجه إلى بيته رضي الله تعالى عنه. فنعم موجود من المفاسد في البلاد موجود ما يندى له الجبين كما يقولون إن صحت العبارة، وموجود أمور تدمي كالبنوك الربوية الموجودة وك الصروح المشيدة وتنحية شريعة الله والشعارات المرفوعة وقولهم لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين إلى غير ذلك من المقولات الضالة الكفرية. وأيضا موجود عناصر من أجهزة الأمن كما أنه موجود منها بعض الطيبين العقلاء المتفاهمين للأوضاع وكانوا لا يكاد أحدهم يوجد من قبل، الآن موجود منهم عدد، لكن لا يزال موجود شخص سافي الوقح يدخل عليه الشاب المستقيم لم يصنع أي شيء إلا الاستقامة، يسب دينه ودين أبيه ودين أمه ويسب له الشريعة ويسب ويعريه من ثيابه، فيخرج الشاب من عند هذا الضابط الذي أساء إلى الأمن ويفترض أن يعزل ويمحى من أجهزة الأمن أنه مضر للدين ومضر للأمن في ذات الوقت، ومثله الذي يولد فتنا يخرج الشاب يحكم على أجهزة الأمن كلها أنها أجهزة كافرة وأن العامل في الشرطة كافر وأن المخبر كافر وأن الجميع تقنع فيما تقنع. كيف تقنعني؟ هذا يسب لي ديني ودين أبي ودين الجميع ويلعن ويشتم ويعريني ويكاربني بالكهرباء، وماذا صنعت؟ جابني من المسجد لأنني ملتحي. فمثل هذا لا يفعل ذلك إلا شخص قليل الدين قليل المروءة، مثل هذا ينبغي أن يعزل من هذا الجهاز ويؤتى بأقوام تتفاهم الأمور ترشد الضال. فكم من شاب ضال بكلمة واحدة يعتدي، بكلمة واحدة يعتدي، خلاص الشاب الغيور على عرضه وعلى عرض نفسه ينفجر ولا يهمه كلام عالم ولا يقبل من عالم أي كلام. أن مثل هذه التصرفات أحدثت فتنة أخرى وهي فقدان الثقة في العلماء الموجودين. فقدان الثقة في العلماء الموجودين، يرى مثلا شيخا يسبح بحمد وزير، يسبح بحمد رئيس، يحرف كلام الله، يحرف كلام رسول الله كما تريد الحكومة منه أن يقول يقول، كما تريد أن يمتنع يمتنع، فيخرج تولد عند كثير من الشباب فقدان الثقة في العلماء بوسمهم أنهم علماء سلطة، وتولد عندهم كره زائد لأجهزة مباحث تسومهم سوء العذاب. فيتأتى أيضا على المسؤولين في الأمن، نعرف أن منهم بعض المسؤولين العقلاء الفضلاء، أن يتتبعوا هذه الأحوال، يتتبعوا هذه الأحوال. إن كان مثلا في اتجاه لحرب التطرف فلا تولده لي أنت التطرف وأنت متسبب في توليد هذا التطرف وفي توليد هذا الإرهاب. فعلى الكل أن يحمل مسؤوليته، على العالم أن يبذل من علمه ووقته لإرشاد الشباب الضائع، لأنك إذا مت على بدعة التكفير، ما شأنك إذا مت على بدعة التكفير؟ عياذا بالله من الضلال. إذا مت وقد كفرت المسلمين واستبحت دماءهم، وقد جالست بعضهم أتى للمسجد رفض أن يصلي معنا، لماذا لا تصلي معنا؟ قال أنا جمعت. استحلفك الله أنت جمعت؟ قال لا ما جمعت، لكن لا أراكم مسلمين. لماذا لا ترانا مسلمين؟ ظاهرنا الإسلام، ظاهرنا الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما مع المسلم. تسألني عن حالي؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رأيتني خارجا من الصلاة الآن، أذبح ونأكل من ذبيحتك، سمي الله علي ونأكل، فلماذا تكفرني؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى قال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فبالحسنى الآية فيها يريدون أن يتحاكموا، الإرادة دي محلها أين؟ محلها محلها القلب، محلها القلب. فمدام محلها القلب، أنت اطلعت على قلبي وعلمت أني أريد أن أتحاكم إلى الطاغوت؟ يعني في لي أمور ظاهرة، أنا مسلم أمامك مصلي أشهد أن لا إله إلا الله، كيف حكمت علي أنني أريد أن أتحاكم إلى الطاغوت؟ والإرادة محلها القلب. هل شققت عن قلبي يا أخي؟ قال استغفر الله ورجع عن ما كان فيه بسبب لفتة نظر إلى جزئية من آية. إلى جزئية من آية وهي كلمة يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وعليها فقس. في فارق بين شخص ظلم واتجه للمحكمة من أجل أن ترد إليه المظلمة، وفارق بين شخص محب للكفر ويريد تقرير الكفر. فارق بين شخص ظلم واستعان بظالم لكي يرد إليه المظلمة. يعني مثلا شخص ظالم قابلك وأنت معك 10,000 جنيه، أخذتهم مهر وذهبت تشتري شبكة لزوجتك، جاءك واحد سفاح قوي ضربك وأخذ منك 10,000، ماذا تصنع؟ قال شخص أذهب إلى الحكومة ترد إلي مظلمتي، هل علي لوم؟ ما تحكمت إليه، أريد رد حقي إلي، لا أريد حكما بغير ناس من الله، إنما أريد رد حقي إلي. فساعت لي الحكومة في رد المظلمة إلي، ما وجه الخطأ الذي أخطأت فيه؟ هب أنني طلبت الحكومة وذهبت إلى فاجر من الفجار أشد فجورا من الأول، قلت له هات 10,000 جنيه ولك 1,000، ذهب واتني بهم، هل أنا ارتكبت جرما؟ في فارق بين هذا وفي فارق بين شخص محب لشريعة الكفر يرغب في التحاكم إلى الكفار وإلى قوانين الكفار. فالإطلاقات أحيانا تضل أهلها، أحيانا إذا حصلت مصالحة مثلا بين دولة مسلمة ودولة كافرة، والمنزل المسألة أشد التنزيل، مصالحة دارت بين المسلمين واليهود لحال استضعاف دعت إليه الأحوال الموجودة الآن، هل هذه المصالحة بين المسلمين والكفار جائزة أو ليست جائزة؟ أنا شخص أمامي 10 من الطغاة الظالمين المسلحين، داريتهم مداراة وأجريت معهم مصالحة تأفر وأتقوى وأعمل لي عصابة بعد ذلك آتي إليهم، هل أنا سديد ورشيد أم أجابي 10 المسلحين بسيوفهم؟ عقد المصالحات الحربية بين المسلمين والكفار يظن البعض كفرا، ورب العزة بيّن جواز ذلك في كتابه الكريم، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا واحدا، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. معاهدة الرسول مع خزاعة ضد كفار قريش أثناء في بعثته في سيرته صلى الله عليه وسلم، معاهدة اليهود مع اليهود على معاهدة الرسول مع اليهود على أن يحموا جانب المدينة من ناحيتهم. فأحيانا شخص لقصر نظره يفهم أن المصالحات أحيانا لصالح المسلمين ولدفع الشر عنهم يظنها كفرا بالله وخروجا عن الدين، ويستدل بعمومات، يستدل بقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. كيف من يتولهم منكم فإنه منهم؟ ما توجيهها؟ ما توجيه قوله جل ذكره ومن يتولهم منكم فإنه منهم؟ من يناصرهم على دينهم وعلى باطلهم محبا لدينهم فإنه منهم، لكن المصالحات الحربية بما يعود نفعه على أهل الإسلام سلكه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالبعض يفهم أن كل معاهدة مع كفار تعد كفرا، وهذا منافي لسيرة النبي برمتها عليه الصلاة والسلام، بل استعان الرسول في هجرته برجل من بني عبد الديل كان كافرا، استعان به هاديا خريتا يدل على الطريق، طريق الهجرة من مكة إلى المدينة، وكان رجلا كافرا. فلا يتصور أن كل مصالحة مع كافر أنها كفر، لا يتصور أن كل مصالحة مع كافر أنها كفر. فهذه من الأفهام الخاطئة التي خفيت على كثيرين من إخواننا. فأيها الإخوة، علينا أن نتفقه في ديننا، علينا أن نتقن تعلم كتاب ربنا سبحانه. إن الله قال يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أيها الإخوة، عليكم أن تتقنوا العلم والعمل معا، فإن الشخص قد يعمل أعمالا يظن أنه يحسن صنعا وفي النهاية عمله في ضلال. أذكر بعض الأفاضل الذين انتموا إلى جماعة التكفير، خرجوا بسبب حديث واحد سمعوه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فقصدي أن علم بحديث واحد، كان هناك من يسمى شكري مصطفى أمير التكفير والهجرة في مصر، الذي كان يزعم أن جماعته جماعة المسلمين وأن الذي لا ينتظم مع الجماعة بعد عرض أفكاره عليه يعد كافرا، وأنها الجماعة التي لا جماعة معها، وأن من لم يبايعه يكفر إذا عرض عليه الفكر ورفض. فقال له قائل من الفضلاء، وأن ذاك كان معه على طريقة، لكن لما ذكر بحديث النبي محمد الأئمة من قريش، كنت أنت تدعي أنك خليفة للمسلمين كلهم، هل أنت قرشي؟ حديث الرسول الأئمة من قريش، وأعني بالإمام هنا إمام العامة لأهل الإسلام، ليس الذين على هذه الدويلات التي قسمها للكفر مصر والأردن وسوريا وكل المفترض أن نتصور الخلافة عند أهل الإسلام، الخلافة العامة للمسلمين جميعا، والخليفة يرسل أمراء على الدول، هذا التصور العام. فالأمير على الدولة ممكن يكون غير قرشي، لكن الخليفة العام يشترط فيه أن يكون قرشيا. فقال له كيف تزعم أنك الخليفة العام للمسلمين ومن لم يدخل جماعتك كافر، هل أنت قرشي؟ قال لست بقرشي. طيب الرسول قال لإمام من قريش، وكانت سببا، أعني أن حديث واحد لرسول الله كان سببا في انفضاضه عن تلك الجماعة. فعموما التسلح بكتاب الله وسنة رسول الله مع تقوى الله عز وجل من خير الأزواج، واحذر أن تكفر مسلما تبوء بإثمه وإثمك فتكون من أصحاب النار. معظم النار من مستصغر الشرر. في البدايات قد تقول أنه كلام فكري ليس فيه شيء، وبعد يتسلسل. أنت كفرت زيدا من الناس في أول الأمر تظنه كلاما سهلا، وبعد أن تكفره يأتيك أميرك في الجماعة، فلان كافر، طب لماذا لا نأخذ زوجته؟ افسخ العقد بينه وبين زوجها، هي ليست لا تحل له ولا حل له لأنها من جماعتنا، يفسخ العقد خلاص، نزعت الزوجة من زوجها، ثاني يوم تزوجها فأصبح يزني بها تحت شعار أنه لها زوج. وليس فقط فلان كافر، إذن ماله حلال، اجم عليه اقتله، خذ أمواله، اجم على محل الذهب لفلان فإنه كافر. وبهذه الطريقة تحدث الفوضى. فمعظم النار من مستصغر الشرر. وعياذا بالله قوم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد قال تعالى، والآية وإن كانت تشمل الكفار تشمل أهل البدع أيضا، كما قال سعد بن أبي وقاص، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سلمنا الله إياكم من الجهل، وسلمنا الله إياكم من الابتداع، وسلمنا الله إياكم من الشرك، وهدانا الله إياكم سواء السبيل، بارك الله فيكم. أسئلة سريعة في الباب ولا نطيل. السؤال الأول، حديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هل هو صحيح وما شرحه؟ الحديث صحيح، وليس شرحه أن كل فئة تأتي في مكان تبايع أميرا على السمع والطاعة، ومن لم ينتظم يكون كافرا، ليس هذا المعنى أبدا. إنما المعنى إذا كان هناك إمام عام للمسلمين أشير إليه بأن هذا إمام من العام والخاص، قالوا هذا إمام، فمن رفض أن يبايعه مات كما يموت أهل الجاهلية، ليس المعنى أنه مات كافرا، إنما المعنى أن أهل الجاهلية كانوا يستنكفون أن يؤمروا عليهم أحدا، فالمعنى أنه مات كما يموت أهل الجاهلية في هذه الخصلة، وليس معنى أنه كافر. فهذا الحديث يلبس به البعض على الأفراد، فيأتي جماعة يأخذون بعض الشباب من الجامعة ويقول له بايع، أنت مبايع من؟ يقول له من مبايع أحد، يقول له من مات وليس في عنقي بايع مات ميتة جاهلية، ويقنعه بأن يبايع على السمع والطاعة. والحديث في باب آخر غير هذا الباب تماما. يقول تقول المعازف حرام، ولكن نحن نحب سماع الموسيقى أو الأغاني التي لا تلهينا عن أداء الفرائض وليس فيها خروج عن الأدب. الموسيقى نفسها ممنوعة بكلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. أيضا كما سلف إذا جاء شخص وقال جمع شرعة من اليهودية والنصرانية والإسلام وقال هذا مجتمع للأديان وشرعه شرعا للخلق يتحاكمون إليه، وقال القرآن مرفوض وهذا هو المعتمد، بهذه الطريقة التوصيف العام لمن فعل هذا كفر، لمن فعل هذا كفر كما قال ابن كثير في الياسق. لكن في هناك فارق بين من قال أنا مؤجل حد السرقة لأن أتقوى أو لأن الظروف الدولية ضغط علي لا أستطيع واعتذر بأعذار، فيختلف عن شخص شرع شرعة كافرة كما قال ابن كثير في الياسق، والله أعلم. هل يسرى قتل الخارجين على الحكام؟ بحسب الصادر منهم، بحسب الصادر منهم، فإن عليا رضي الله عنه قاتل الخوارج، لكن متى قاتلهم؟ لما قطعوا الطريق وسفكوا الدماء، قطعوا الطريق وسفكوا الدماء، ثم مع القتل كان لا يتبع مدبرهم، لا ضوابط فقهية في بابها إن شاء الله. يقول ما الحكم في رجل شغل الأغاني في سيارة، هو فاسق أم عاصي؟ هو الفسق والمعصية يتحدان أصلا، يعني معنى كلمة الفسق الخروج، معنى كلمة الفسق الخروج. شرعا الخروج عن الطاعة، قد تخرج عن الطاعة في أصل فتكون كافرا، يعني أمر الله بعبادته وحده لا شريك له فلم تطعه وعبدت معه إلها آخر كفرت، ويكون الفسق كفرا. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، فهناك فسق دون فسق. في الباب أيضا سباب المسلم فسوق، سباب خروج سباب المسلم فسوق، خروج عن الطاعة في الآداب وخروج عن أداء حقوق المسلمين، فسباب المسلم فسوق لكن ليس بكفر. فالفسق قد يكون كبيرة قد يكون صغيرة قد يكون كفرا. أيضا في بعض كتب الولاء والبراء اصطلاحات لا بد من ضبطها، وهي الاصطلاحات المتعلقة الاصطلاحات العامة، كقوله تعالى كما أسلفت ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الاصطلاحات هذه لابد أن تفهم فهما جيدا، إلا أن الوقت قد ضاق، فأسأل الله أن يوفق إخواني المحاضرين في هذه الأبواب لسداد ما قد تم من قصور، وما كان من صواب فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم على النبينا.